والفتن. روى الحاكم في المستدرك وابن شبه في تاريخ المدينة وغيرهم بإسناد صحيح عن الحسين ابن خارجة قال: لما كانت الفتنة الأولى أشكلت علي، فقلت: اللهم أرني من الحق أمرا أتمسك به، يسأل ربه أن يريه رؤيا. قال: فأريت فيما يرى النائم الدنيا والآخرة، وكان بينهما حائط غير طويل، وإذا أنا تحته، فقلت: لو تسلقت هذا الحائط حتى أنظر إلى قتل أشجع فيخبروني. قال: فهبطت بأرض ذات شجر، فإذا نفر جلوس، يعني هذه الآخرة الآن، فقلت: أنتم الشهداء؟ فقالوا: نحن الملائكة. قلت: فأين الشهداء؟ قالوا: تقدم إلى الدرجات. فارتفعت درجة الله أعلم بها من الحسن والسعة، فإذا أنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإذا إبراهيم شيخ، يعني كبير في السن مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول لإبراهيم، أي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لإبراهيم: استغفر لأمتي. قال: وإبراهيم يقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أهراقوا دماءهم وقتلوا إمامهم، فهل لا فعلوا كما فعل سعد خليلي؟ من سعد؟ فقلت: والله لقد رأيت رؤيا لعل الله ينفعني بها، أذهب فأنظر مكان سعد فأكون معه. قال: فأتيت سعدا فقصصت عليه القصة. هذه القصة ما فيها لسعد، فيها بشارة. قال: فأتيت سعدا فقصصت عليه القصة، فما أكثر بها فرحا، وقال: لقد خاب من لم يكن إبراهيم خليله. قلت: مع أي الطائفتين أنت؟ قال: ما أنا مع واحدة منهما. قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: ألك غنم؟ قلت: لا. قال: فاشتر غنم شاء فكن فيها حتى تنجلي. فسعد لما أخبر بهذه البشارة العظيمة ما أكثر بها فرحا، لم يفرح بها ويعتمد عليها، وإنما دل المسترشد إلى التمسك بالسنة عند الفتن والعمل بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: كان سفيان الثوري إذا قيل له إنه رؤي في المنام فيقول: أنا أعرف بنفسي من أصحاب المنامات. ولذلك الاهتمام بالرؤى وجعلها منى وغاية، وقد تفصل عليها الأحكام، هذا ليس بمنهج الصحابة. الرؤية الصالحة غاية أمرها أن تكون من المبشرات التي تسر المؤمن ولا تغره، فهو لا يعلق قلبه بها ولا يبني عليها دينه. فلا ينبغي للإنسان أن يجعل همه الرؤى، هذا هدي مخالف لهدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وذلك أن الشيطان قد يتلاعب بالإنسان، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت في المنام كأن رأسي قطع. قال: فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يرى نفسه رأسه مقطوع، فقال: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. ولذلك أكثر رؤى الناس إنما هي أضغاث أحلام وحديث نفس، وقد يدخل الشيطان على الإنسان من باب الرؤى ويزين له الباطل. قال المروزي رحمه الله: أدخلت إبراهيم الحصري على أبي عبد الله، أي على الإمام أحمد، قال: وكان رجلا صالحا، فقال إن أمي رأت لك مناما هو كذا وكذا، وذكرت الجنة. فقال يا أخي إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه بمثل هذا، وخرج إلى سفك الدماء وقال الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. وذلك كم من فتن وقعت في المسلمين بسبب الرؤى، وما فتنة جهيمان منكم ببعيد، وكم من أناس ادعوا المهدوية وأنهم المهدي المنتظر بسبب رؤى رأوها. والشيطان قد يتلاعب بالإنسان إذا لم يكن يدور مع السنة حيثما دارت. عن الحسن بن قحطبة قال استؤذن لشريك بن عبد الله القاضي، شريك معروف من الأئمة، استؤذن لشريك بن عبد الله القاضي على المهدي وأنا حاضر، فقال المهدي علي بالسيف فأحضر. قال الحسن فاستقبلتني رعدة لم أملكها، يعني جعل ينتفض. ودخل شريك فسلم، فانتظى المهدي السيف وقال لا سلم الله عليك يا فاسق. فقال شريك يا أمير المؤمنين إن للفاسق علامات يعرف بها، شرب الخمور وسماع المعازف وارتكاب المحظورات، فعلى أي ذلك وجدتني؟ فقال قتلني الله إن لم أقتلك. قال ولم يا أمير المؤمنين ودمي حرام عليك؟ قال لأني رأيت في المنام كأني مقبل عليك أكلمك وأنت تكلمني من قفاك. فأرسلت إلى المعبر فسألته فقال هذا رجل يطأ بساطك وهو يسر خلافك. فقال شريك أمير المؤمنين إن رؤياك ليست رؤيا يوسف بن يعقوب، وإن دماء المسلمين لا تحل بالرؤى. قال فنكس المهدي رأسه وأشار إليه بيدي أنا خرج، فانصرف. ولأجل هذا فما أكثر بها فرحا. هذا هدي الصحابة، وذلك التصدر لتفسير رؤى الناس في الفضائيات ليس من هدي العلماء رحمهم الله، لأن الشخص قد يرى الرؤيا وآخر قد يراها بذاتها، فتؤول لهذا بتفسير ولهذا بتفسير، والرؤى واحدة لاختلاف الأشخاص. فقد جاء رجل المسيرين قال رأيت أني أؤذن، فقال ستحج. وجاء آخر فقال رأيت أني أؤذن، قال ستسرق وستقطع يدك. فقيل كيف قلت هذا؟ قال الأول رأيت عليه سيم الصلاح، وقد قال الله أؤذن في الناس بالحج، والآخر رأيت عليه سيم الفساق، وقد قال الله وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. وقد قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن هذا وعن تفسير كل رؤيا قال يتلاعب بالنبوة، لأن الرؤيا جزء من 45 جزءا من النبوة وهي من المبشرات، وتعليق الناس بها يوقعهم في الأوهام ثم يفتشون عن رؤى ويحدثون أنفسهم فيرون حديث نفس وأضغاث أحلام. وقد يمرض بعض الناس بسبب الرؤى، وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أن الرؤى لا تقص على كل أحد، وأرشد إذا رأى الإنسان ما يكره ماذا يفعل، فالرؤيا لا تضره، وإلى غير ذلك. فالصحابة هديهم التمسك بالسنة وإحالة الناس عليها فما أكثر بها فرحا، هذا هدي الصحابة عليهم رضوان الله. هذا حديث عابر